قدرت اخويا ماشي صاحبي بلا ما نسول حيت ما خبيت عليك والو نهار الاول حدرت راسي ما عرفتش شافني ملون داكشي لا سوزانا ما كملناش سوزانا ما كملناش قدرت اخويا ماشي صاحبي بلا ما نسول حيت ما خبيت عليك والو نهار الاول حدرت راسي ما عرفتش شافني ملون داكشي لا سوزانا ما كملناش سوزانا ما كملناش ياك تلاقينا بارازار وخرجتي من لا ميموار يا بيزار الدنيا بيزار يا سوزانا جوني مار ياك تلاقينا بارازار وخرجتي من لا ميموار يا بيزار الدنيا بيزار يا سوزانا جوني مار كنا كنقسمو كلشي كان عندنا نفس المود باس كنتي صاحبي ابار كلشي كان كيفرقنا غير الناس كنت كنقول ماشي مشكل واخا يغلط ربي يحاس سالقيتو اكبر ممثل كتار من سوزانا والكاس كنت كنحيدا من لحمي ونعطيها ليك ماشي خايف غير تيقالي درتيها فيك نار تفكرني بلا ما تجبد صريحيش الدفله لا خرجت من الفم راه ما كتجيش واش عقلتي فاش كنت كنقول راك عزيز تيق بيا ما عمرني كدبت عليك تيق بيا ما عمرني كدبت عليك درت اخويا ماشي صاحبي بلا ما نسول حيت ما خبيت عليك والو نهار اللول حيت درت راسي ما عرفتش شافني ملول داكشي لا سوزانا ما كملناش سوزانا ما كملناش ياك تلاقينا بارازار وخرجتي من لا ميموار يا بيزار الدنيا بيزار يا سوزانا جوني مار ياك تلاقينا بارازار وخرجتي من لا ميموار يا بيزار الدنيا بيزار يا سوزانا جوني مار كتقولي انت اللي في بالي ساليتها قبل ما تبداني قول لها تخلينا ديزاني دارتني طريق درتها شانتي ورا مازال طريق طويلة ورا نخلات ورا كيميلو بغيتي وحدة خاصك إنا بغيتي بزاف راهم كيلو تانا عندي واحد ضحكة كنديرها مرة كنديرها فشي واحد راه كيبغيني غير من برا كتماطلي الحلوة كيما طليك المرة راه مسامحك سوزانا غير خطيني غير في مرة سوزانا جوني مار سوزانا جوني مار سوزانا جوني مار حيت درت اخويا ماشي صاحبي بلا ما نسول حيت ما خبيت عليك والو نهار اللول حيت درت راسي ما عرفتش شافني ملول داكشي لا سوزانا ما كملناش سوزانا ما كملناش ياك تلاقينا بارازار وخرجتي من لا ميموار يا بيزار الدنيا بيزار يا سوزانا جوني مار ياك تلاقينا بارازار وخرجتي من لا ميموار يا بيزار الدنيا بيزار يا سوزانا جوني مار داكشي لا سوزانا ما كملناش